وإرادته وحلمه ورحمته وصفاته الذاتية سمعه وبصره كل ذلك منسوب إليه ومضاف إليه وليس شيء من ذلك مخلوقا. هنا أو سمعنا بحثا ثانيا عن المعتزلة أنهم قد يوافقون ويقولون نقول القرآن غير مخلوق, القرآن غير مخلوق ولا يقولون القرآن كلام الله بل يقولون غير مخلوق, ولكن هذه العبارة يعبرون بها عن معنى صحيح يوافق عليه كل أحد, وهو أنهم يعنون أنه غير مفترى ولا مختلق ولا مكذوب, يعني أن محمدا لم يكن اختلقه ولا افتراه. وهذا يتسترون به, وإلا فهم يعتقدون أنه كسائر المخلوقات خلقه الله كما خلق سائر المخلوقات. فإذا عرفنا مثل هذه الأقوال بقي أن يعتقد كل مسلم بأن القرآن الذي أنزله الله تعالى هو كلامه, وأنه صفة كمال, وأنه معجز بذاته, وأنه ليس بمخلوق, ولا شيء من صفات الله مخلوقة. ويعتقد أن أهل السنة مجمعون من أصل السلف والصحابة على أن القرآن كلام الله تكلم به, وأنه من جملة كلامه, وأنزله وحيا وجعله معجزة لهذا النبي, معجزة خالدة باقية ما شاء الله أن تبقى ما دام يعمل به, منزل غير مخلوق, منه بدأ وإليه يعود, بدأ منه قولا وإليه يعود أن يرفع في آخر الزمان عندما يقل العمل به. هذا قول أهل السنة, ولا عبرة بالأقوال الشاذة المبتدعة التي خالفت هذا القول. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء, وأن نوع كلامه قديم, وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر, فإنه قال والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب, وفي القلوب محفوظ, وعلى الألسن مقروء, وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وآله منزل, ولفظنا بالقرآن مخلوق, وكتابتنا له مخلوقة, وقراءتنا له مخلوقة, والقرآن غير مخلوق. وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, وعن فرعون وإبليس, فإن ذلك كله كلام الله تعالى إخبارا عنهم, وكلام الله غير مخلوق, وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق, والقرآن كلام الله لا كلامهم. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى, فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل, وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين,